الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أظن وقفنا والله تعالى أعلى وأعلم عند قاعدة الجاهل يعذر إذا لم يكن مفرطا في طلب علم ما يجهله. نبدأ في القاعدة التي بعدها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. قال المؤلف حفظه الله تعالى: القاعدة الثالثة من قواعد من القواعد التي تتعلق بالعبد ما كان متعلقا بحق الله جل وعلا فيشترط لصحته نية التقرب إلى الله، وما كان متعلقا بحقوق الآدميين فلا يشترط لصحته نية التقرب. نعم. أقول وبالله التوفيق، اعلم أن الله عز وجل لما خلق العبادة عمر ذممهم بحقين: حق يرجع له وحق يرجع للآدميين، فما كان يرجع إلى شيء من حقوق الله فإنه لا بد في صحته من نية. فإذا فعل الإنسان شيئا مما يتعلق بحقوق الله عز وجل وهي المأمورات فإنه لا يصح هذا المأمور إلا إذا فعله الإنسان بنية صالحة، بنية التعبد لله عز وجل. ولذلك فإذا توضأ الإنسان بلا نية الوضوء فإن وضوءه لا يكون صحيحا، لأن الوضوء عبادة وحق لله عز وجل، وحقوق الله مبنية على النية. وكذلك إذا صلى الإنسان بلا نية فإن صلاته لا تكون صحيحة، وكذلك سائر العبادات من صيام وزكاة وحج وعمرة وغيرها من حقوق الله عز وجل. فما كان من حقوق الله عز وجل فيشترط لصحته النية، ولكن لا بد أن نفصل ونقول إن الحقوق التي لله عز وجل تنقسم إلى قسمين أيضا: حقوق تدخل في باب المأمورات، وحقوق تدخل في باب التروك. فحقوق الله عز وجل التي أمرنا بفعلها هي التي تتعلق صحتها بالنية، كما مثلت على ذلك قبل قليل من الوضوء والصلاة والصوم والحج وغيرها. فهذه أمور تتعلق بحق من حقوق الله عز وجل، وهي حق التعبد له سبحانه وتعالى، وهي من باب المأمورات. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن باب المأمورات لا يصح إلا بالنيات. وأما حقوق الله الأخرى فهي حقوقه في ترك ما نهانا عنه، كترك الكفر وترك الزنا وترك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وترك السحر، وترك ما أكل مال اليتيم، وترك التولي يوم الزحف، وترك السرقة، وترك شرب الخمر. فهذه حقوق أمرنا بتركها فهي تدخل في باب التروك. والأصح في هذه أن النية إنما تتعلق بثوابها لا بأصل صحتها. فإذا ترك الإنسان فعل الزنا طيلة حياته فإنه يوم القيامة لا يعاقب على أنه زان، لأنه لم يفعل الزنا، حتى وإن تركه بلا نية التعبد، فمجرد تركه يصح به الترك حتى وإن لم ينوي. ولكن لا ثواب له في هذا الترك إلا إذا نوى التعبد لله عز وجل به. ويعبر عن هاتين المسألتين قاعدة عظيمة قد شرحناها سابقا في أبواب متعددة، وهي أن النية شرط لصحة المأمورات وشرط لترتب الثواب في الترك. والخلاصة أن حق الله إذا كان في باب المأمورات فلا يصح ولا يقبل هذا الحق إلا بالنية، وأن حق الله عز وجل إذا كان في باب التروك فإن النية لا شأن لها بأصل صحته، ولكن النية تتعلق بثوابه، لأن المتقرر عند العلماء أنه لا ثواب إلا بالنية. هذا هو المقصود من جزء القاعدة الأول. وأما الحق الثاني فهو حقوق المخلوقين فيما بينهم، فحقوق المخلوقين فيما بينهم يجب على كل من عليه الحق أن يؤدي الحق لصاحبه، فيجب على المخلوقين أن يؤدوا الحقوق فيما بينهم، ولكن لو أداها بعضهم إلى بعض بلا نية فهل يصح أداؤه؟ الجواب نعم، يصح أداؤه، فحقوق المخلوقين لا تعلق لها بالنية في أصل صحتها، ولكن لا ثواب للإنسان في هذا الأداء إلا إذا نوى إبراء ذمته والتعبد لله عز وجل بأداء الحقوق إلى أصحابها ورد الأمانات إلى أهلها. وبالمثال يتضح الكلام. المثال الأول، لو كان عند الإنسان أمانة ثم طلبها صاحبها فأداها المؤتمن إلى صاحبها، فما حكم أدائه؟ الجواب أداؤه صحيح، فإن قلت حتى ولو لم ينوي، الجواب حتى ولو لم ينوي، لأن حقوق الآدميين لا تتعلق النية بأصل صحتها. ولكن إن قلت وهل يثاب على أداء هذه الأمانة؟ الجواب لا ثواب له في أداء هذه الأمانة إلا إذا نوى التعبد لله عز وجل بأداء الحق إلى صاحبه. فإذا خلاصة ذلك أن النية في حقوق المخلوقين لها تعلق بالثواب لا بأصل الصحة. أعيدها مرة أخرى، النية في حقوق المخلوقين تتعلق بالثواب فقط لا بأصل الصحة. ما أدري الميكروفون فوقي شغال؟ أكيد. طيب، لا بأصل الصحة. المثال الثاني، أداء الديون. فإذا استدنت دينا ثم جئت تسدده فوفيت صاحبه الدين كاملا، فهل يصح منك هذا الأداء؟ الجواب نعم، يصح منك هذا الأداء، فإن قلت حتى ولو لم أنوي، الجواب نعم حتى وإن لم تنوي، لأن المتقرر أن النية لا تعلق لها بأصل الصحة فيما يتعلق بحقوق المخلوقين. فإن قلت وهل أثاب على أداء هذا الدين؟ فنقول إن الثواب في حقوق الآدميين متعلق بالنية، فإذا أديت الدين بنية صالحة فإنك تثاب على أداء هذا الدين. المثال الثالث، رد العين المغصوبة إلى صاحبها. فإذا غصب الإنسان عينا من الأعيان فالواجب عليه فورا أن يردها إلى صاحبها، فإن ردها إلى صاحبها بلا نية صالحة فهل أصل رده صحيح؟ الجواب نعم، أصل رده صحيح حتى ولو لم ينوي النية الصالحة، لأن هذا فيما في حقوق المخلوقين لا تؤثر، لأنه في حقوق المخلوقين لا تؤثر النية في أصل الصحة. ولكن إن قال لنا وهل لي ثواب في هذا الرد؟ نقول لا ثواب لك في هذا الرد إلا إذا نويت النية الصالحة الحسنة. ومثال أخير في ذلك، وهي أداء النفقات الواجبة كالنفقة على الزوجة والنفقة على الأولاد والنفقة على المماليك وعلى البهائم. فإذا أنفق الإنسان النفقة الواجبة وأداها إلى من وجبت له عليه فإن أداءه صحيح حتى ولو لم ينوي النية الصالحة في هذا الأداء، ولكن لا ثواب له في هذا الأداء إلا إذا نوى النية الصالحة الحسنة. إذن خلاصة الأمر أن حقوق الله أن الحقوق على العباد تنقسم إلى قسمين: حقوق لله عز وجل وحقوق للمخلوقين، وأن حقوق الخالق عز وجل تنقسم إلى قسمين: حقوق تؤثر النية في أصل صحتها وهي باب المأمورات، وحقوق لا أثر لها في أصل الصحة، لا أثر للنية في أصل صحتها ولكن لها أثر في الثواب فقط وهي باب التروك. وأما حقوق المخلوقين فإن النية لا أثر لها في أصل الصحة وإنما لها أثر في ترتب الثواب فقط. وإن شاء الله الأمر واضح. اقرأ. قال حفظه الله تعالى، اقرأ نفس القاعدة. قال حفظه الله تعالى: قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله في مذكرته في أصول الفقه: واعلم أن الأحكام الشرعية قسمان: قسم منها تعبدي محض، وقسم منها معقول المعنى. فالتعبدي كالصلاة والزكاة والصيام، فيشترط في التكليف به العلم بحقيقة الفعل، المكلف به كما بينا، ويزاد على ذلك العلم بأنه مأمور به من الله تعالى، إذ لا بد من نية التقرب به إلى الله، ونية التقرب إليه جل وعلا لا تمكن إلا بعد معرفة أن الأمر المتقرب به إليه أمر منه جل وعلا. وأما معقول المعنى فلا يشترط في صحة فعله نية التقرب، ولكن لا أجر له فيه البتة إلا بنية التقرب إلى الله تعالى. ومثال ذلك رد الأمانة والمغصوب وقضاء الدين والإنفاق على الزوجة، فمن قضى دينه وأدى الأمانة ورد المغصوب مثلا ففعله صحيح دون النية، وتسقط به المطالبة، فلا يلزمه الحق في الأخرى بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح لعدم نية التقرب، بل القضاء صحيح والمطالبة ساقطة على كل حال، لكن لا أجر له إلا بنية التقرب. انتهى. واضح الكلام؟ واضح ها؟ طيب نعم. حسن الله عليك. القاعدة الرابعة: الاستطاعة الشرعية هي التي يمكن فيها أداء الفعل مع عدم حصول المفسدة الراجحة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة: فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك، فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى: تسقط الشريعة التكليف عمن لم تكمل فيه أداة العلم والقدرة تخفيفا عنه وضبطا لمناط التكليف، وإن كان تكليفه ممكنا، كما لا يجب الحج إلا على من ملك زادا وراحلة عند جمهور العلماء مع إمكان المشي لما فيه من المشقة، وكما لا يجب الصوم على المسافر مع إمكانه منه تخفيفا عليه، وكما تسقط الواجبات بالمرض الذي يخاف معه زيادة المرض وتأخر البر وإن كان فعلها ممكنا. انتهى. هذه القاعدة العظيمة تندرج تحت قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهي من جملة القواعد الخمس الكبرى التي تقدم شرحها في جمل من المواطن والدروس. إن الإنسان قد تعرض له بعض الحالات لا يستطيع أن يقوم معها بما كلفه الله عز وجل به، فمن باب رفع الحرج عن المكلفين يسقط الله عز وجل عنه ما يعجز عنه. وهذه القاعدة تبين أن المكلف إذا عجز عن الفعل فإنه يسقط عنه حتى وإن كان فيما لو أثقل على نفسه لفعله، ولكن الشريعة لا تأتي بإيجاب هذا الإثقال عليه، فإن الله قد وضع عنا الآصار والأغلال، فالشريعة مثلا أمرت بالحج ولكن أوجبت هذا الحج على المستطيع، فإذا لم يستطع الإنسان المشي إلى السير إلى الحج فإن الحج يسقط وجوبه عنه. انتبهوا، البعيد الآفاقي الذي لا يجد لا زادا ولا راحلة يسقط الحج عنه. طيب لو جاءنا هذا الفقير وقال أنا أستطيع أن أذهب إلى الحج وأتكفف الناس وأسألهم فأجد شيئا يقيم أودي وسيطعمني الناس ولن يتركونني أموت، هل هو بهذه الاستطاعة يكون مكلفا؟ الجواب لا، فإن تكفف الناس وسؤالهم لا يدخل الإنسان في حيز الاستطاعة. وكذلك لو قال أنا نعم أنا أستطيع أن أمشي إلى مكة على قدمي وهو في مكان بعيد، فيقول لنا نعم أنا الآن لا أجد راحلة ولكن أستطيع أن أمشي فيما لو جاهدت وفيما لو اجتهدت وصبرت واحتسبت الأجر سأصل إلى بيت الله الحرام، فهل يأتي أحد من الناس ويقول يجب عليك الحج ماشيا إذا كنت قادرا عليه مع بعده عن مكة عرفا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الله عز وجل يسقط العبادة عن العبد إذا لم يستطع عليها إلا بكلفة ومشقة زائدة. فحتى لو تكلف العبد واجتهد وحاول أن يفعل هذه العبادة فإنه يفعلها في حال كونها غير واجبة عليه، ولا ينبغي للإنسان أن يكلف نفسه كلفة تشق عليه أو تؤذيه أو توجب له الضرر، لأن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وكذلك الإنسان الذي وجبت عليه كفارة فيها عتق رقبة فإذا لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فنحن نسأله هل عندك مال تعتق به الرقبة؟ يقول الآن ليس عندي مال ولكن أستطيع أن أذهب أبيع وأشتري وآتي بالمال، فهل استطاعته هذه التي سيكون فيها كلفة ومشقة عليه زائدة عن العادة وخارج عن حد المأمور به شرعا يكون بها مستطيعا؟ الجواب لا. فنقول له إذا لم تكن تملك المال الآن فعليك أن تصوم شهرين متتابعين. طيب فإن قال لنا أنا لا أستطيع الصيام ابتداء لوجود ظروف عملية لوجود أمراض مثلا عندي تمنعني من الصيام لكن أستطيع أن أجاهد هذه الأمراض وأصوم، هل نقول أنت مستطيع على الصيام؟ الجواب لا. ولو قال لنا قائل مثلا أنا أستطيع أن أصلي قائما مع وجود المرض، نعم سيصيبني الدوار وأتعب ولا بد أن أتكئ على شيء يعني فيه نوع مشقة زائدة، فهل نكلفه بأن يفعل ذلك ما دام قادرا على القيام ولو بكلفة زائدة ومشقة عظيمة فادحة؟ الجواب لا. سبحان الله، إذن ما المشقة، ما العجز الذي يسقط التكليف؟ ما الاستطاعة التي إذا فقدها الإنسان يسقط بها التكليف؟ نقول هي بدايات الاستطاعة، ولا ينبغي للإنسان أن يكلف نفسه ويضاعف جهده حتى يأتي بالحكم الشرعي على وجهه، بل إذا عجز عنه ابتداء فإنه حينئذ لا يكلف به. فالاستطاعة التي يكون معها جلب ضرر عليه هو أو مشقة فادحة زائدة عن العادة فإن الشريعة لا تأمره بها مطلقا. مثل المرأة إذا كان بينها وبين الماء فساق فتقول هي أنا أقول الأذكار وأتوكل على الله وأمشي وأتوضأ الطهارة الماء وأستعمل الطهارة المائية مدام الماء موجودا ولا شأن لي بالفساق والله سيعصمني منهم، هل ثم فقيه يدلها ويأمرها بذلك؟ طيب هل هذا الفعل مقدور عليه من جهتها هي؟ مقدور عليه، فلماذا تسقطونه عنها؟ لماذا تسقطونه عنها إذا كانت قادرة؟ نقول لأن ظواهر الحال، لأن ظاهر الحال أنها لا تستطيع القيام به إلا بإيش؟ إلا بتعريض نفسها للخطر، حتى وإن كانت هي تريد أن تفعل فإن الشريعة تمنعها أن تفعل، تمنعها أن تفعل. وكالإنسان الذي يرى الماء في بئر ولكن ليس معه حبل ولا دلو، ويقول أنا الآن الماء موجود عندي فأنا أريد أن أنزل بنفسي إلى البئر ولكن لا أدري هل أستطيع الخروج بعد ذلك أم لا، لكن أظن أنني إذا أمسكت الجدار من ها هنا، الجدر من ها هنا وها هنا، فسأستطيع الخروج. فهل ثم فقيه يقول انزل إذا كنت قادرا؟ الجواب هو يقنع نفسه أنه قادر، ولكن هذه القدرة تستلزم أن ندخله في مشقة عظيمة فادحة ونعرضه للخطر الذي لا تأتي الشريعة بمثله. وهذا من عظيم رحمة الله عز وجل. وكالمريض الذي لا يستطيع الصلاة استقبال القبلة إلا بعد نزع أشياء عنه، كالجهاز الذي يكشف نبضات القلب، وكالجهاز الذي يغذيه، وكالجهاز الذي يحفظه مثلا أو يعطيه الدواء، لا يستطيع أن يستقبل القبلة إلا بعد نزع هذه الأجهزة. هو قادر على نزعها ليس كذلك؟ لكننا بهذا النزع لا نأمره به، بل يصلي على حسب حاله. طيب حتى وإن قال أنا لم أعجز، نقول لا بل عجزت، لأنك فقدت بدايات الاستطاعة، وأنت لا تستطيع أن تفعل ذلك إلا إذا أدخلت نفسك في كلفة ومشقة عظيمة الشريعة لا تأتي بمثلها مطلقا. فإذا الاستطاعة التي تسقط الحكم التكليفي عن العبد إذا فقدت، الاستطاعة التي إذا فقدت سقط الحكم التكليفي عن العبد هي تلك الاستطاعة الابتدائية، مع أنه قد يبقى مع العبد شيء من الاستطاعة فيما لو استعمله استطاع أن يقوم بالحكم التكليفي، لكننا لا نأمره باستخدام القوى الأخرى. لماذا؟ لأن الاستطاعة التي إذا استعملها الإنسان أوجب لنفسه الضرر، أوجب على نفسه الضرر، فإننا لا نقول له يفعلها أبدا، محافظة على نفسه وإبقاء على روحه. وكالإنسان الذي فيه جروح وعليها لصوق، فإننا نقول امسح على اللصوق وهذا كافيك، غسل ما تحتها يسقط عنك شرعا. طيب لو جاء وقال لنا يا أيها الفقهاء أنا أستطيع نزع هذه وأغسلها، ولكنني أخشى أن يزيد فيها الألم أو يتلي أو أتسبب بتعفن الجرح، لكن أستطيع أني أنزع وأغسل، فهل نحن نأمره بنزعها وغسل محلها مع عدم أمن التلف؟ الجواب لا، الجواب لا يمكن أبدا أن نأمره بذلك مطلقا. لماذا؟ لأنه فقد بدايات الاستطاعة، ومن فقد بدايات الاستطاعة ولم يبق معه منها إلا ما لو استعمله، إلا القدر الذي لو استعمله لحصل له الضرر، فإن هذه الاستطاعة لا تتعلق بها أحكام التكليف، لا تتعلق بها أحكام التكليف. وكذلك الجهاد يسقط عن الأعرج، يسقط عن الأعرج الذي لا يستطيع المشي مع السليم مشية صحيحة، يعني صاحب العرج القوي، لكن لو جاءنا أعرج نفسه مشغوفة بالجهاد وقال أنا سأجاهد لأن الجهاد واجب علي وأستطيع أن أتحمل ألم العرج في إيش؟ في هذا الحج، في الجهاد، فهل نقول إن الجهاد واجب عليك في هذه الحالة؟ الجواب لا. إن أراد أن يجاهد فله ذلك، لكن ليس على أن الجهاد واجب عليه، لكن إذا أراد أن يتطوع وأن يجاهد في ذلك لا حرج عليه، لا سيما في مسألة الجهاد لأن الشهادة مطلوبة شرعا. لكن أما أن يجب عليه ذلك ابتداء فإنه لا يجب عليه لوجود عرج يمنعه من المشي مع الصحيح، مع الصحيح. إذن ليس كل، إذن لا يجوز أن نفهم في قولنا إن الواجبات تسقط بالعجز أنه العجز الذي لا يبقي مع الإنسان ولو شيئا من الاستطاعة، لا، بل العجز الذي يذهب بعض الاستطاعة ولا يبقي مع الإنسان إلا استطاعة لو استعملها الإنسان لأوجبت له الضرر، فإن هذا لا نأمره أن يستخدم تلك الاستطاعة المتبقية إبقاء له على روحه. كذلك الصوم، لو أن الإنسان مريض بقرحة المعدة مثلا وهو في مراحله المتطورة المتأخرة الخطيرة، فإن اللجان الطبية تقول له لا تصوم. طيب لو قال هو أنا أستطيع أني أصوم، أستطيع أن أمسك وأتحمل المرض، فهل نأمره بذلك؟ الجواب لا، ما نأمره بذلك. إن فعل ذلك لا شأن لنا به، هو من نفسه، لكن لا على أنه واجب شرعي عليه. طيب إذن ما معنى قولهم الواجبات تسقط بالعجز؟ نقول تسقط ببدايات العجز، العجز الذي يكون مع الإنسان يمنعه من تطبيق الحكم ابتداء، ويتطلب من الإنسان كلفة ومشقة عظيمة حتى يطبق الحكم الشرعي، فإن هذا العجز هو الذي يسقط الحكم التكليفي عنه. سبحان الله، ما أعظم هذه الشريعة. فإذا لا تفهموا من ذلك أنه لا بد أن تفقد الاستطاعة كلها، بحيث أنه لا يبقى مع الإنسان ولو مطلق الاستطاعة ولو 1% حتى تسقط. لا، إذا ذهب من الاستطاعة ولو 30% أو 40% سقط الحكم التكليفي عنه. طيب وبقيتها؟ لا، بقيتها لو استعملنا ما تبقى من الاستطاعة لأدخلنا المريضة أو لأدخلنا المكلف في حرج ومشقة عظيمة فادحة عليه لا تأتي الشريعة بمثله، فنقول له إن الصيام عليك غير واجب. فإن قال أنا أستطيع الصيام وأستطيع أن أتحمل المرض، نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ينبغي لك أن تدخل نفسك في ذلك وأن تتنطع في أن تطبق هذا الحكم الذي أسقطه الله عنك تخفيفا ورفعا للحرج، تخفيفا ورفعا للحرج عنك. وكذلك لو أن الإنسان أجنب في ليلة شاتية شديدة البرد، ولكن هذا الرجل عنده قدرة، لو استعمل قدرته واستطاعته كلها لاستطاع أن يغسل عضوا ثم يدفئه بالماء، ينتظر قليلا لأن الاغتسال لا تجب فيه الموالاة، ثم يغسل العضو الثاني ثم يدفئه قليلا. طيب هل نحن نقول له افعل ذلك؟ الجواب لا، بل إذا غلب على ظنك وجود شيء من الضرر إذا استعملت هذا الماء البارد في تلك الليلة الشاتية تنتقل مباشرة من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، حتى وإن أقسم لنا الأيمان المغلظة أنه لو بذل كل استطاعته وكل قدرته لاستطاع، لكننا لا نلزمه بأن يستخدم ما تبقى من استطاعته، لأننا لو ألزمناه بذلك لأدخلناه في دائرة التلف، لأتلفناه أو لعرضناه للتلف. وأظن الأمر في ذلك واضح. كذلك المريض الذي لا يستطيع المجيء إلى المسجد إلا زحفا على يديه ورجليه، هو يستطيع لو تكلف، هو يستطيع أن يأتي إلى المسجد بأي طريقة، لو محمولا، لو يؤتى به محمولا إلى المسجد، لو يؤتى به يهادى بين الرجلين إلى المسجد، لكن هل نأمره بذلك؟ إذا بقي معك استطاعة فاحفظها لنفسك، أبقي عليها لروحك، لكن مجرد عجزك الأولي الابتدائي عن المجيء إلى المسجد هذا يسقط عنك وجوب الحضور إلى صلاة الجمعة والجماعة، ولا يحتاج أن تتكلف، ولا يحتاج أن تزحف على يديك ورجليك، ولا يحتاج أن تأتي تهادى بين الرجلين. لو فعل ذلك ما أنكرنا عليه ولا قلنا له يعني هذا حرام عليك أو فعلت حراما، لكن لا يفعله على أنه واجب عليه. وإلا فقد كان بعض الصحابة من شدة مرضه يؤتى يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ليس واجبا ذلك عليه، ولكن تأبى نفسه أن يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يستجيب لها. فإذا فقد شيء من الاستطاعة، إذا فقدت الاستطاعة الابتدائية بمعنى أنه لا يستطيع أن يأتي إلى هذا المسجد إلا بكلفة زائدة ومشقة فادحة، فإننا لا نوجب عليه الحضور إلى صلاة الجماعة. أظن الأمر واضح. فإذا لا تفهموا من قول الفقهاء من عجز عن العبادة سقطت عنه أنه العجز المطلق الكامل، بل مطلق العجز يسقط العبادة، مطلق العجز ولو بعض العجز يسقط العبادة، وهذا أمر يحتاج الفقيه إلى ضبطه، هذا يحتاج إلى ضبطه، وهو راجع إلى اجتهاد المفتي وإلى نظره في قرائن الأحوال. يعني بمعنى لو جاء إنسان صداع بسيط أو وجع سن بسيط هل يمنعه من حضور الجماعة؟ الجواب لا، لكن لو كان لا يستطيع القيام بسبب هذا المرض ولا يستطيع المشي على قدميه بسبب المرض إلا بكلفة واستناد على الجدار حتى يأتي، فهنا يقول المفتي تسقط عنك الجمعة والجماعة. فإذا قضية الضابط ليس هناك ضابط معين، وإنما هو يرجع إلى اجتهاد المفتي. ففي بعض الأمراض نقول له صم، وفي بعض لأنها خفيفة ولا تعلق لها بالصيام، وبعض الأمراض نقول له لا تصوم قد سقط عنك الصوم، في بعض الأوجاع نقول سقطت عنك الجمعة والجماعة، وفي بعض الأوجاع نقول لم تسقط عنك. وكذلك الخوف، الخوف من جملة الأعذار التي تسقط وجوب حضور الجمعة والجماعة، لكن أي خوف؟ كأن يكون بينك وبين المسجد سبع عاد مفترس، أو يكون بينك وبين المسجد، أو سيصلي معك في الجماعة غريم لك وأنت لا تجد سدادا له، فهنا يجيز لك الفقهاء أن تتخلف عن صلاة الجمعة والجماعة لهذا السبب، لسبب الخوف، ولكن لا بد أن يكون خوفا محققا، لا خوف الموسوسين المتوهمين الذين يخافون من كل شيء، مع أنه يستطيع، قد يقول أنا أستطيع أن آتي متلثما وأصلي في الجانب الآخر وأوهمه أنني لست موجودا، هو يستطيع، لكن هل نحن نقول له استخدم ما تبقى معك من الاستطاعة؟ الجواب لا. هذه قاعدة تجعل الإنسان يتصور فعلا قول الفقهاء أن المشقة تجلب التيسير، هل كل المشقة ولا بعض المشقة؟ بعض المشقة. ويتصور قول الفقهاء لا واجب مع العجز، هل كل العجز ولا بعض العجز؟ بعض العجز. طيب من الذي يفرق بين العجز الذي يسقط والعجز الذي لا يسقط؟ إنه اجتهاد المفتي في النظر إلى القرائن المصاحبة لحال السائل. ما أدري فهمته ولا ما فهمته؟ واضحة؟ طيب ما رأيكم في رمي الجمرات بالنسبة للحامل؟ أتوصونها أن تذهب إلى الجمرات ترمي؟ الجواب إذا كان الزحام شديدا فإننا لا نصيها أن ترمي. طيب وإن قالت يا فضيلة الشيخ أنا عن 10 رجال وأنا أستطيع أني أرمي، ها؟ فنحن نقول لها نعم نحن نؤمن بأنك قوية ولا زال معك شيء من الاستطاعة، نحن لا نقول إنك قد فقدت الاستطاعة كلها، بل بقي معك شيء من الاستطاعة، ولكن تلك الاستطاعة الباقية معك لا توجب عليك شيئا من الأحكام الشرعية، فوكلي غيرك حفاظا على نفسك وحياة جنينك حتى لا تسقطي بضربة من ها هنا، حتى لا تسقطي أو تسقطي فتتسببين في إزهاق حياتي بريء لا ذنب له. نعمة كبيرة. وكذلك الصغار يجوز أن يتوكل عنهم الكبار في الرمي، لماذا؟ مع أنه قد يستصحب الصغير ويدافع عنه من ها هنا وها هنا حتى يوصله إلى المرمى، لكنه لن يفعل ذلك إلا بمشقة زائدة وكلفة كبيرة لا تأتي الشريعة بالتكليف بمثلها. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يتكبر عن رخصة الله عز وجل، والشريعة مبنية على التخفيف والتيسير، فهي شريعة سمحة يسيرة لا أصار فيها ولا أغلال، والحمد لله رب العالمين. نعم صلى الله عليه. إذا عجز الإنسان عن خصال الكفارة كلها فهي تدخل تحت قاعدة الواجبات، تسقط بالعجز فتسقط عنه نهائيا، لكن من باب الخروج من خلاف العلماء فيما لو أيسر وفتح الله عليه وأخرجها، فهنا قد اتفق الجميع على أنه فعل ما ينبغي فعله، لكن لو أنه لم يفعلها لا أجد دليلا يوجب عليه بقاء هذا الحق مع عجزه. فالكفارة من جملة الواجبات التي تدخل تحت قاعدة الواجبات تسقط بالعجز. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما أخبره ذلك المجامع في نهار رمضان أنه عاجز عن هذا وهذا وهذا، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال الكفارة في ذمتك متى ما أيسرت أخرجها، مع أن المكتل من التمر الذي أعطاه إنما أعطاه أهله من باب الصدقة، ليس على أنه كفارة، أن قال أطعمه أهلك أن حاجتهم ناجزة، فلو كانت الكفارة لا تزال باقية في ذمته لبينها له، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فهمتم ما يريد صاحب هذه القاعدة؟ إذن تقول القاعدة الاستطاعة الشرعية هي التي يمكن فيها أداء الفعل، بس بشرط مع عدم حصول مفسدة يعني مشقة زائدة أو فادحة. نعم نعم يجلس حتى ولو كان قادرا على إتمام الوقوف ولكن بإيش؟ بمشقة زائدة خارجة عن العادة، فالشريعة ما تكلفه أن يستمر واقفا، اجلس. لا ما في معيار، ما في ضابط هنا، وإنما الضابط يرجع إلى نظر الإنسان واجتهاده ومعرفته بحال نفسه، هذا إذا كان سيطبق الحكم بنفسه ما يمديه يسأل، أما إذا سأل فالمرجع فيه إلى اجتهاد المفتي. الإنسان يعرف ذلك من نفسه، من الناس من لا يستطيع أن يقف إلا بماذا؟ إلا متكئا على أحد أو متكئا على جدار بجواره، لا يكلفك الله القيام في هذه الحالة. أثروا، أنا أريدكم أن تثروا هذه القاعدة بالأسئلة، هل فيها جوانب خفاء؟ بقي السؤال الذي يتردد في أذهانكم، ما الضابط في ذلك؟ الضابط في ذلك أنا أقول يرجع إلى اجتهاد المفتي. نعم اقرأ. القاعدة الخامسة، قال المؤلف حفظه الله: من لم يبلغ الاحتلام أو زال عقله فليس بمكلف. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو صحيح. هذا الحديث يدل على أن من زال عقله أو لم يبلغ سن الاحتلام فإن قلم التكليف مرفوع عنه، فلا يجب عليه شيء في حالته تلك، ولا يؤاخذ بشيء صدر عنه حتى يزول عنه ذلك السبب الذي رفع قلم التكليف عنه. أقول هذه قاعدة في ما يرتفع به التكليف، ويسميها العلماء من الأصوليين وغيرهم موانع التكليف. فالأصل أن من دخل في حد التكليف وتوفرت فيه شروطه وانتفت فيه موانعه أنه مكلف بفعل المأمورات وترك المحظورات. لكن هناك حالات إذا وجدت في الإنسان فإن قلم التكليف يرتفع عنه، وهي كما يلي: الأول الجهل. فإذا فعل الإنسان شيئا من المخالفات الشرعية جاهلا ومثله يجهل على ما شرحناه في القواعد السابقة، فإن قلم التكليف مرفوع عنه في هذه الحالة، لأن حالة الجهل إذا لبست المكلف ووقع في مخالفة مأمور أو فعل محظور بسبب هذا الجهل الذي يعذر به صاحبه، فإنه في هذه الحالة غير مكلف. فإذا أول رافع للتكليف هو الجهل. الثاني من موانع التكليف النسيان. والنسيان حالة تعرض للإنسان، فإذا عرض لك النسيان ففوتت بسبب النسيان مأمورا أو وقعت في شيء من المحظورات بسبب كونك ناسيا، فإن قلم التكليف مرفوع عنك ولله الحمد والمنة. لا يكلف الله العبد ما دام ناسيا. ولذلك من نسي صلاة حتى خرج وقتها فهل يأثم؟ هل يكفر؟ هل يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب؟ الجواب لا. إذن ما الواجب عليه؟ الواجب عليه التوبة، حتى التوبة ما تجب عليه لأنه لم يأثم، وإنما يجب عليه فقط أن يقضي هذه الصلاة متى ما تذكر. وهذا النسيان بمعنى الغفلة والسهو عن الشيء. ولذلك لو أكل الإنسان وهو صائم ناسيا فإن صومه صحيح، ولو ترك صلاة قضاء ناسيا 50 سنة ثم تذكرها بعد 50 سنة فإن الواجب عليه فقط أن يقضيها. بل لو حلف الإنسان ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا فهل عليه كفارة؟ الجواب لا كفارة عليه. طيب هل فعله يحل يمينه؟ الجواب لا، يمينه باقية في ذمته، ولكن هذا الفعل لا كفارة فيه. إذن هذا المانع الثاني، فمن كان ناسيا فإنه مرفوع عنه قلم التكليف. الحال الثالثة الإكراه. فإذا وقع الإنسان في مسمى الإكراه وأكره على ترك شيء من المأمورات أو على فعل شيء من المنهيات فإن الله لا يعاقبه، ولله الحمد. ولذلك لو نطق الإنسان بكلمة الكفر حال كونه مكرها فهل يعاقب؟ الجواب لا. لو أن إنسانا أكره على الطلاق هل يأثم؟ عفوا، هل يقع طلاقه؟ الجواب لا. لو أن الإنسان أكره على ترك الصلاة، أكره إكراها على ترك الصلاة، هل يأثم؟ الجواب لا، ما يأثم، وإنما عليه القضاء متى ما زال عنه وصف الإكراه. وإذا أكره الإنسان على الإفطار في نهار رمضان، قيدت يداه ورجلاه وصب الماء في فمه صبا، فهل يفطر بهذا؟ الجواب لا، هنيئا مريئا ولا إفطار عليك. ولو أن الإنسان أكره وهو محرم فحلق رأسه وهو نائم مثلا، أو قيد وطيب وهو مكره، أو حلق شيء من شعره وهو مكره، هل يكون بذلك، هل يجب عليه بذلك الفدية؟ الجواب لا. فإذا الإكراه يرفع التكليف، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. المانع الرابع زوال العقل. وزوال العقل هنا قد يكون بثلاثة أسباب: زوال العقل بالنوم، والنوم عارض طبعي يعرض للإنسان بسبب ضعف حياته، فبسبب ضعف حياتنا نحن نحتاج أن ننام حتى نجدد نشاطنا، نشاط عقولنا ونشاط أبداننا. فهل النائم مكلف؟ الجواب لا، لأنه تلبس بحالة ترفع عنه قلم المؤاخذة، فلو فوت صلاة وهو نائم لا شيء عليه، ولو فوت شيئا من الواجبات وهو نائم كذلك لا شيء عليه. فالنائم قلم التكليف مرفوع عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا أصبح أو ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فمن نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة لذكري. المانع والمزيل الثاني الإغماء. الإغماء يزيل العقل وهو عارض غير طبيعي، قد يطول أحيانا وقد يقصر أحيانا. فإذا كان النوم وهو عارض طبيعي يرفع التكليف، فكيف بالإغماء الذي هو أشد منه وأعظم؟ لا جرم أن الإغماء يرفع التكليف. فإذا أغمي على الإنسان فإنه غير مكلف في حال إغمائه. لكن لو سألنا سائل وقال: أو يجب على المغمى عليه أن يقضي إذا أفاق؟ أو يجب على المغمى عليه أن يقضي إذا أفاق؟ فنقول: هذا فيه تردد بين العلماء رحمهم الله تعالى، وسبب ذلك تردد المغمى عليه بين أصلين: الأصل الأول النائم، أو يلحق المغمى بالنائم؟ طيب، والأصل الثاني المجنون، أو يلحق المغمى بالمجنون، المغمى عليه بالمجنون؟ فلأن المغمى تردد بين هذين الأصلين فلا ندري عن أيهما يلحق، وإلحاقه بأحدهما يسمى بقياس الشبه عند الأصوليين. فإذا قيل لك: ما قياس الشبه عند الأصوليين؟ فقل: قياس الشبه هو أن يتردد فرع بين أصلين فنلحقه بأكثرهما شبها، فنلحقه بأكثرهما شبها. مثل العبد الرقيق، هل نلحقه في أحكامه بالحر أو بالبهيمة؟ هناك متعلقات في العبد تشبه الحر، وهناك متعلقات في العبد تشبه البهيمة. العبد يباع ويشترى، فهذا فيه شبه ممن؟ البهيمة. العبد يورث، ولكن الحر لا يباع ولا يشترى ولا يورث، ولكن العبد يؤمن، الله، في شبه زمن الحر. العبد يتزوج، العبد يملك ما ملكه سيده. فإذا لما تردد العبد بين هذين الأصلين صار الفقهاء يختلفون في بعض أحكام العبد، مثل هل تجب عليه صلاة الجماعة ولا لا، هو بهذا بسبب التردد هذا. هل تجب عليه صلاة الجمعة ولا لا، بسبب هذا التردد. هل يجب عليه الحج ولا لا، بسبب هذا التردد، وهكذا. فالشاهد أيها الإخوان أن المغمى عليه طال خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيه بسبب تردده بين أصلين. فأنتم ترون الآن أن الإغماء يشبه الجنون في بعض الصور، ويشبه النوم في بعض صوره، يشبه النائم بأن النائم إذا نام هل نوجب عليه وليا يقوم على شؤونه؟ الجواب لا. وكذلك المغمى عليه إذا أغمي على الإنسان فإننا لا نقيم عليه وليا على شؤونه، لكن المجنون لا بد من إقامة ولي على شؤونه، إذن المغمى عليه ليس مجنونا. لكن لو نظرنا إلى طول زمن الإغماء ألحقناه بالجنون، لأن من الناس من يغمى عليه بالسنوات، ربما تصل إلى 20 أو 30 سنة وهو مغمى عليه، ولا يستطيع أن يأكل ويشرب بفمه إلا بتلك الأجهزة الطبية، فيما لو انعدمت تلك الأجهزة لمات، هذا مغمى عليه. ويدخل في المغمى عليه من يسمونه بميت الدماغ، هذا يبقى سنوات طويلة وهو ميت دماغيا. وأنا أعرف رجلا إلى الآن بلغ 13 سنة وهو ميت دماغيا ميت، وتعرفونه جميعا. الشاهد أنه لا يزال يتنفس بتلك الآلات والأجهزة ويأكل مع تلك الأجهزة، ولكن مغمى عليه. فإذا طول مدته تلحقه بالمجنون، لأن النائم مدته قصيرة. فحينئذ ماذا يفعل الفقهاء؟ اختلفوا بسبب تردد هذا الفرع بين هذين الأصلين. فمنهم من ألحقه بالنائم فأوجب عليه القضاء مطلقا، فإن النوم وإن طال زمنه فإذا استيقظ النائم يجب عليه أن يقضي ما فاته من الواجبات، أليس كذلك؟ والمغمى ملحق به طال زمن الإغماء أو قصر. ومن العلماء من قال لا، بل إن المغمى عليه لا يجب عليه أن يقضي شيئا حتى ولو أغمي عليه فرض واحد، ولو فرض واحد فقط أغمي عليه لا يجب عليه قضاء هذا. ولذلك أنا أجد نفسي تميل إلى القول الوسط، وهو أننا ننظر في زمن الإغماء طولا وقصرا، فإنه إن قصر ظهر إلحاقه بأي شيء؟ بالنائم. وإن طالت مدته ظهر إلحاقه بماذا؟ بالمجنون. ولذلك نقول يجب على المغمى عليه قضاء ما فاته إن كان زمن الإغماء قصيرا، ولا يجب عليه قضاء ما فاته إن طال زمن الإغماء عليه. فإن قلت وما ضابط الطول والقصر؟ هنا يختلف العلماء أصحاب هذا القول، وأكثر ما روي في ذلك عن عمار 3 أيام، 3 أيام، أنه أغمي عليه 3 أيام، فلما استفاق قال أصليت؟ قالوا لا، هما عليك كيف تصلي؟ فقضى الأيام 3 كلها، وهذا مقدور عليه، ليس كذلك؟ مقدور عليه، يعني 15 فرض، يصير عليه 15 فرضا يقضيها، أو 3 أيام إذا كان في صوم واجب، فالأمر مقدور عليه. فإذا إذا كان زمن الإغماء في 3 أيام فأقل فيجب عليه قضاء ما فاته، وأما إذا كان في مدد أكثر من ذلك وأطول فإنه لا يجب عليه في هذه الحالة قضاء ما فاته لوجود المشقة والعسر في القضاء. هذا أقرب الأشياء. ومما يزيل العقل كذلك، ولا نزال في المانع الرابع، مما يزيل العقل كذلك الجنون. وقد أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن المجنون مرفوع عنه قلم التكليف، فلا يصح نكاحه ولا طلاقه ولا عقوده ولا عباداته ولا فسوخه، باتفاق المسلمين. فإن قلت طيب يعني المجانين ما يتزوجون؟ الجواب لا، ما يتزوجون بل يزوجون. شو الفرق بينهن؟ ما يتزوج أي لا يباشر هو عقد نكاحه بالإجاب والقبول، ها؟ وإنما وليه إذا أراد أن يزوجه امرأة فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ولا تدري لعل النساء يتسابقن على مجنون لكثرة ماله، فإن من المجانين من يرث ميراثا عظيما فيتسابقن النساء عليه لنظرا إلى ماله. ومن موانع التكليف كذلك الصغر، من موانع التكليف كذلك الصغر، فالصغير الذي لم يبلغ غير مكلف. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم، ها ولا نقول الحديث كله بس مذكور الحديث عندكم، وقال قال وعن الصغير حتى يكبر، أو قال حتى يحتلم. فإذا الصغر من جملة موانع التكليف، فإذا فعل الصغير شيئا من تفويت مأمور أو فعل محظور فإنه لا يؤاخذ شرعا. فإن قلت وكيف لا يؤاخذ شرعا وقد أمر الشارع وليه بضربه عشرا، بضربه على ترك الصلاة إذا بلغ عشرا، فنقول هذا ضرب تأديب، هذا ضرب تأديب وتمرين له وزرعا لعظم الصلاة في قلبه، فليس ضربه على أنه فوت واجبا، وإنما ضربه ليتعود على تعظيم الصلاة ومعرفة قدرها ومنزلتها في الشرع، ومنزلتها في الشرع. ومن موانع التكليف كذلك السهو، ولا ندخلها في النسيان، نحن أدخلنا الإغماء والجنون في ها والنوم في زوال العقل، إذن فلندخل النسيان فلندخل السهو والغفلة في النسيان، فلندخل الغفلة والسهو في النسيان. وبناء على ذلك نقول هل المعتوه مكلف؟ والمعتوه هو الذي لا يضبط أقواله ولا أفعاله وتصرفاته، إما بسبب مرض أو ضربة عرضت لرأسه أو بسبب خرف وكبر، هل يكلف؟ الجواب فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أن من دخل في حد العته فإنه غير مكلف. فلو فوت من بلغ به الكبر يعني والسن عتيا بحيث لا يستطيع أن يضبط تصرفاته ولا أقواله، بل ربما بعضهم يبول على نفسه ولا يشعر ولا يدل، بل بعضهم قد لا يعرف أسماء أولاده ولا معرفة الأوقات، هو ليس مجنونا ولكنه معتوه، فإن هذا غير مكلف. فلا يتكلف أولاده أن يتابعوه في عدد الصلوات أو يتابعوه في ترتيب الصلاة ونظمها، لأن من الناس من يكلف والده بإعادة الصلاة مرة أخرى لأنه زاد ركعة أو أنقص ركعة أو أحدث في أثناء الصلاة، وأبوه معته يعني مخرف، فنقول هذا لا ينبغي، وهي الحالة التي قال الله عز وجل فيها: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علمي شيئا. مسألة أخرى: فاقد الذاكرة أهو مكلف؟ فاقد الذاكرة بسبب حادث، الجواب: فاقد الذاكرة ليس بمكلف لزوال مناط التكليف وهو العقل. نعم هو لا يتصرف تصرف المجانين، ولكن زالت شعبة من عقله بمعنى أنه لا يستطيع أن يتذكر عداد الصلوات ولا ما يجب عليه شرعا، فمتابعته في فعل كل واجب يجب عليه هذا فيه مشقة لا تأتي به الشريعة، فحينئذ فاقد الذاكرة نسأل الله لنا ولكم العافية غير مكلف. مسألة ثالثة: هل الغضبان مكلف؟ لو طلق الغضبان، لو فعل الغضبان، لو طلق الغضبان حال غضبه أهو مكلف؟ نقول إن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: غضب لا يرفع التكليف إجماعا، وغضب يرفع التكليف إجماعا، وغضب متردد بين هذا وهذا. أما الغضب الذي لا يرفع التكليف إجماعا فهو بدايات الغضب، بدايات الغضب، والإنسان يعرف من نفسه أنه بدأ يغضب، فبدايات الغضب لا ترفع التكليف إجماعا. وبناء عليه فلو أن الغضبان في بداية غضبه طلق فإن طلاقه واقع من حين ما أغضبته المرأة، طلق في بداياته فهذا طلاقه واقع. وأما الغضب الذي يرتفع به التكليف إجماعا فهو الغضب الذي يغطي على العقل ويزيله كالجنون. فربما فلذلك تجد بعض الناس إذا غضب انتفخت أوداجه، احمر وجهه، وربما بعضهم يتقيأ دما، وبعضهم يغمى عليه من شدة الغضب، بحيث أنه إذا أفاق من غضبه قلنا له أنت فعلت كذا وفعلت كذا، قال يا إخوان أنا لم أفعل هذا، لا تتقولوا علي شيئا لم أفعله. هذا دليل على أنه بلغ به الغضب منتهى. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق ولا اعتاق في إغلاق، حديث لا بأس به. والمراد بالإغلاق يعني الشيء الذي يغلق على العقل، إما من إغماء أو نوم أو جنون أو سكر أو غضب كما سيأتي إن شاء الله. هذه كلها مغلقات على العقل، تغلق على العقل تفكيره وإدراكه. فإذا في هاتين الحالتين لم يختلف العلماء، لكن بقينا في غضب متردد بينهما، فهو ارتفع عن الدرجة الأولى ولم يبلغ إلى الدرجة الثالثة. واضح يا جماعة؟ فهو غضب متوسط، ليس في بداياته ولم يبلغ إلى نهاياته. فصاحب هذا الغضب هل يكلف أو ليس أو لا يكلف؟ نقول فيه خلاف بين أهل العلم، والأقرب أنه يلحق بصاحب الغضب الشديد يرحمك الله، يلحق بصاحب الغضب الشديد. واختار هذا القول ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتلميذه العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك يفتي به سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحم الله الجميع رحمة واسعة. فصاحب الغضب المتوسط يعني أنه غضب واشتد غضبه ولكن لم يرتفع بغضبه عقله، فهذا صاحب هذا الغضب غير مكلف. فإذا المسألة تحتاج عند الإفتاء في مثل هذه المسائل تحتاج إلى نظر واجتهاد وكثرة سؤال. ولقد عرف كثير من العوام هذا المأخذ عند العلماء، فبدأوا عند السؤال يقولون يا شيخ أنا غضبت وطلقت، ما يقول أنا طلقت وإنما يقول غضبت وطلقت، لعلمهم بأن العلماء يرفعون حكم الطلاق عند وجود الغضب. ولذلك لا ينبغي للمفتي أن يفتي مباشرة إلا بعد أن يتعرف على حال الغضب الذي وصل له هذا الشخص، وذلك بعدة أمور. تسأل أولا تقول وما سبب غضبك حتى تتعرف على السبب، فإن من الأسباب ما لا يوصل الإنسان إلى حد الغضب جدا. طيب ثم تقول له ومتى طلقت، يقول هي قالت لن أذهب معك وقلت أنت طالق وأنا غضبان، قالت لن أذهب معك وقلت أنت طالق مباشرة، لم تحاول فيها أنها تذهب معك أو لم تسبها أو تلعنها في بداية الأمر، على طول مباشرة طلقت أو تغصبها أو تضربها، يعني هناك يعني أشياء تدلك وقرائن تدلك على كذبه أنه طلق في حال الغضب، وإنما طلق من باب التشفي والانتقام، لم يحمله على هذا الطلاق غضبه، وإنما حمله طلب التشفي والانتقام وإهانة المرأة، فحينئذ توقع عليه الطلاق. ولذلك لما رأت الدولة وفقها الله وكذلك هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة لما رأوا كثرة الفتاوى في الطلاق غير المنضبطة قالوا يمنع، لابد أن تكون لها مرجعية. لما حتى نبعد عن فتاوى المتساهلين في مثل ذلك، لأن القضية قضية فروج فلا بد من تعظيمها، ولأن العلماء يسألون المرأة ويسألون من كان جالسا معهم أيضا، إذا كان هناك يعني إذا لابد يسأل المرأة يقولون ما رأيك في الحال التي وصل لها زوجك، فبعض النساء يعترفن يقول والله ما ضاق ولا شيء يا شيخ، ما ضاق، ضاق لكنه ما ضاق ضيقت مرة. مثل هذه العبارات التي تبين للمفتي أنه لم يصل به إلى حد، لم يصل به الغضب إلى الحد الذي يرتفع عنه التكليف. وإذا كان ثمة أحد جالس من أم أو أب أو أخ أو ابن فلا بد من سؤالهم أيضا، لا بد من سؤالهم أيضا، فلأنه يتعلق بها سؤال هذا وسؤال غير صاحب القضية. قالت الدولة لا ينبغي لطلبة العلم أن يفتوا في ذلك. وهل لولي الأمر الحق أن يمنع ذلك؟ الجواب نعم، له حق التصرف في ذلك، أن يمنع الإفتاء في مسألة معينة إلا من العالم الفلاني، كما كان السلف يفعلون أو بعض السلف يفعلون مع أمرائهم في مسائل الحج. فقد كان في زمن هارون يقال لا يفتى في الحج، لا يفتي في الحج إلا فلان، ولا يفتي في المناسك إلا فلان، لا بأس بذلك من باب ضبط الفتوى، من باب ضبط الفتوى. وولي الأمر ما منعك أن تفتي مطلقا، وإنما منعك من مطلق الإفتاء للإفتاء المطلق في مسائل معينة من باب المصالح، وتصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. طيب، مسألة جديدة، ما حكم طلاق السكران؟ ها؟ نقول طلاق السكران معلق بوجود عقله من زواله، لأن زائل العقل لا تكليف عليه، لا تكليف عليه. فإذا طلق في بداية السكر والنشاط مع كون عقله لا يزال باقيا، فإن طلاقه واقع يا أبا خالد، لأن مناط التكليف لا يزال موجودا وهو العقل. وأما إذا بلغ به السكر، وأما إذا بلغه به السكر حده ومنتهاه، فإنه لو طلق في هذه الحالة فلو طلق مليون طلقة فإنه لا يترتب عليها الأثر لعدم وجود القصد، لأن السكران زائل العقل لا قصد له، وألفاظ الطلاق لا بد في ترتب أثارها من القصد، من العقل يعني. ولذلك لو طلق النائم ما حكم طلاقه؟ إنسان غضب على زوجته ونام وهو غضبان عليها، ويا حبيبي ما لم يستطع أن يخرج ما في قلبه إلا وهو نائم، فمن يوم نامه أنت طالق يا ابنة فلان، أنت طالق أيتها الزوجة العصية، أنت طالق، وطلق طول الليل وهو يطلق، هل طلاقه واقع؟ الجواب لا، لزوال عقله بالنوم. فلذا ألفاظ الطلاق إذا لم تكن مصحوبة بإدراك وعقل فإنها لا تؤثر. فإن قلت أوليس هو عاصيا بسكره، فنقول نعم هو عاص بسكره ولا جرم، ولكن لا ينبغي أن نعاقبه بإيقاع شيء لا يجب عليه شرعا، نعاقبه بأربعين جلدة، بثمانين جلدة، بحبسه، بتعزيره، بنفيه، بل إذا تكرر سكره نعزره بقتله، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل شارب الخمر في الرابعة أو قال في الخامسة. فإذا تكرر منه السكر ولم يندفع شره ولا ضرره عن غيره من زوجة وأولاد إلا بالقتل، يقتل، يقتل ويراح المجتمع منه، بقاء مثل هذا العضو في المجتمع يفسده ولا يصلحه ويهدمه ولا يبني. ومن مقاصد الشريعة المحافظة على الأسر والمجتمعات. ها؟ كيف؟ يقتل. اي نعم، بل هي أعظم أثارا من السكر. المخدرات المعاصرة الآن مثل الهروين وغيرها أعظم آثارا من السكر. ها؟ أنا أرى والله أعلم أن من السياسة الشرعية ألا توقعه عليه، لأن إيقاعه سوف يكون من الضرر الممتد. ما ذنب زوجته المسكينة التي ستكون مطلقة في المجتمع مهجورة منه؟ طيب، وما ذنب أبنائه الذين ينفق عليهم؟ سيحرمون من اجتماع أبيهم وأمهم مع بعض. فليس من السياسة الشرعية أن نعاقب مجموعة بذنب واحد، فحينئذ نعاقبه بالعقوبة الشرعية المتقررة، ولكن لا نضاعف في عقوبته بأن نعاقب غيره بإيقاع طلاقه. واضح هذا ولا لا؟ فإذا هذه ألفاظ لا تترتب عليها آثارها إلا بالعقل، فإذا زال عقله فإنه غير مكلف. طيب ولو كفر بالله وهو سكران أو سب الدين وهو غضبان جدا، نقول كذلك لا يقع عليه لا كفر ولا يوصف لا بكفر ولا بنفاق. طيب هل نعزره؟ نقول نعم نعزره على هذه الكلمات، لا بأس، التعزير بابه أوسع. لكن أما أن نوقع عليه كفرا في حال عدم وجود العقل فهنا مانع من موانع التكفير وهو الجنون، هذا منزل منزلة البهيمة والمجنون. أنا أذكر قصة حصلت، وهي أن امرأة ابتليت بزوج يسكر، ومن حين ما يدخل عليها وهو يضربها وأولادها حتى يتدخل الجيران يخلصونها من ضربه، فيسر الله عز وجل لها يوما من الأيام أن تصوره وهو سكران كيف يتصرف في البيت، لأنه إذا أفاق يقول أنا ما فعلت شيئا من هذا، وهو رجل طيب القلب، ولكن سبحان الله ابتلاه الله عز وجل بهذه المعصية، ولذلك يبكي إذا صح ورأى يعني آثار ما فعل، كيف فعلت هذا، أنا ما أظن أني فعلتها. فيسر الله عز وجل للمرأة أن تصوره بكاميرا فيديو وهو داخل كالأسد يزبد ويرعد وغثرة في مكان وطاقية في مكان، ثم تصور أولادها كيف يهربون من أمامه، صورت كل ذلك، فلما أفاق عرضت عليه ذلك فأقسم بالله العلي العظيم لا يشربها بعد ذلك، لما رأى حالته وهو في حال السكر كيف يتصرف أوقففته عند حقيقة نفسه إذا فعل هذا الأمر، فلما رأى عظم ما يفعل وكيف أولاده يخافون منه وكيف يغلقون على أنفسهم الباب، ها قال أنا مثل هذا، أنا هذا حمار، هذا حمار ودابة وبهيمة دخل عليه ليس أنا، لكنها من الآن من هذه اللحظة أتوب إلى الله عز وجل. ومن تلك اللحظة لم يشرب لما أوقف على حقيقة حاله، هداها الله عز وجل لمثل هذا التصرف الطيب الحكيم، لأنه كان ينكر أنه فعل ذلك، كان ينكر أنه فعل ذلك. طيب واصل اقرأ. قال المصنف انتظر حفظه انتظر الله في سؤال أنت تعرف أن تفاهة الأسباب من عدمها تختلف باختلاف الناس وتفكيرهم وقوى عقولهم، فربما ترى أنت شيئا تافها يراه غيرك من أكبر الأشياء عنده، بينما هو يرى شيئا تافها أنت تراه من أكبر الأشياء عندك. أنت الآن لو سب أحد أمامك الله عز وجل ها لغضبت غضبا لا يقوم له أحد، كلنا ذلك الرجل، لكن من الفسقة من يسب الله أمامه يوميا ولا يقوم له ساكن. طيب لو انهزم الفريق الفلاني أنت لا يقوم معك هذا ولا يأكل، لأنه ليست من اهتماماتك، لكن هو كأن الدنيا قد انطبقت سماؤها على أرضها، وكأن سعة الكون أمامه صارت في خرم إبرة لا يستطيع أن ينفذ منها. فعلى كل حال المسألة متعلقة بوجود العقل من عدمه، لا ننظر إلى الأسباب غالبا وإنما بوجود العقل من عدمه. نحن نسأل عن الأسباب حتى نتبين حقيقة الغضب، لكن إذا ثبت لنا أنه غضب بسبب شيء تافه غضبا أو لو تيقننا أن الغضب الذي أصابه بهذا السبب التافه هو الغضب الذي يرفع عنه التكليف، حينئذ لا نرتب عليه شيئا من الأحكام. وبعض الناس قد يصاب ببعض الأمراض التي توجب له شدة الغضب، مثل غضب صاحب السكر، المريض بالسكر، هؤلاء يغضبون بسرعة ولا لا يا جماعة، تعرفون هذا الشيء، المصابون بمرض السكر هؤلاء يغضبون بسرعة أي شيء يغضبهم، ومن شدة الغضب قد يحرق الإنسان متاعه بسبب شدة غضبه، وقد يلقي نفسه في التهلكة، وقد يقتل نفسه، وقد يضرب رأسه في جدار فيموت من شدة غضبه، لأن من الناس من لا يستطيع أن يحكم تصرفاته في حال الغضب. فنحن يا شيخ إذا تيقننا يقينا وجزما أنه بسبب هذا الشيء التافه وصل إلى الغضب الذي يرتفع به التكليف، فإنما نحن نسأل عن الأسباب لعلمنا بوصوله إلى هذه المرتبة، فإذا تيقنا وصوله إليها فحينئذ لا شأن لنا بالسبب الذي أوصله، لأن من الناس من يرى شيئا تافها، ترى شيئا تافها هو عنده من أكبر الأمور وأعظم الخطر. نعم، هل عندك سؤال؟ أنا أرى أن أسئلة الطلاب تثري، حاولوا أن تربوا أنفسكم على كثرة الأسئلة. نعم، قال المصنف حفظه الله، القاعدة اللي بعدها اللي بيقراها الشيخ محمد هي قريبة من قاعدتنا هذه، وهي قاعدة نعم، الأقوال والأفعال الصادرة من غير المكلف لا يترتب عليها حكم. واضحة؟ الأفعال والأقوال الصادرة من غير المكلف لا يترتب عليها حكم، مثل طلاق الغضبان جدا لا يترتب عليه حكم، طلاق السكران جدا لا يترتب عليه الحكم، طلاق النائم لا يترتب عليه الحكم، لو فعل شيئا ولو فعل المجنون شيئا من المكفرات لا يترتب عليه الحكم، وهكذا. ولذلك أجمع العلماء على أن المجنون لا يصح منه طلاق ولا نكاح ولا عقد ولا إبرام ولا فسخ. ولو أن المجنون وقع في كفر هل نحكم عليه بمقتضاه؟ الجواب لا، ما نحكم عليه بمقتضاه. وكذلك لو أن صغيرا كفر، لو أن صغيرا سجد لصنم أو سب الله عز وجل وهو صغير لم يبلغ، فهل نطبق عليه الحكم؟ الجواب لا، ما نطبق عليه الحكم، لأنه قول صادر من غير مكلف. فالأقوال والأفعال الصادرة من غير المكلفين هذه لا، هذه لا يترتب عليها حكم. وهنا مسألة، ما الحكم لو صلى مأموم خلف إمام لا يعلم حدثه؟ جاء إمام وصلى بنا وهو محدث، وصلى الناس خلفه، فما حكم صلاتهم إذا علموا بعد الصلاة أنه كان محدثا؟ الآن هل هم مكلفون ولا غير مكلفين بمعرفة هل هو متطهر أو لا؟ الجواب لا، فإذا هم يجهلون، والجاهل غير مكلف، الجاهل غير مكلف، هم يجهلون حدثه. وليس من الشريعة أنه كلما دخل الإمام المسجد قفزنا في وجهه أنت محدث أم متطهر، هذا ما في أحد يفعله، هذا يفعلونها الناس كان فصلنا من الإمامة، يجون قدامك ويقولون أنت محدث ولا متطهر. فإذا القول الصحيح أن من صلى خلف إمام محدث لا يعلم بحدثه فإن صلاته صحيحة. ولذلك ثبت عن عمر وعلي بن أبي طالب أنهما صليا صلاة الفجر ثم رأيا في ثوبهما بعد الصلاة أثر جنابة، فاغتسلا وأعادا الصلاة هما فقط، ولم يأمرا غيرهما أن يعيد، هذا الدليل الأثري. وأما النظري فلأن المأموم يجهل حدث إمامه فهو جاهل، والجاهل غير مكلف، فكيف نأمرهم بالإعادة في حال كونهم غير مكلفين بهذا الأمر؟ نعم نعم نعم. زواج كيف؟ زواج القاصرات كيف؟ قاصرة يعني قاصرة في عقلها ولا في سنها ولا كم يعني عمرها؟ ما في شيء، جائز شرعا جائز. صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة 7 سنين وزفت إليه وهي بنت 9 سنين ومعها لعبها، وتوفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18. نعم، لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.